أيها الإخوة الكرام، ندوتنا هذه الليلة يشارك فيها كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمن العباد رئيس المجلس العلمي وعضو هيئة التدريس للدراسات العليا، وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان رئيس قسم الدراسات العليا، وفضيلة الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي وكيل كلية القرآن والدراسات الإسلامية، ويدير هذه الندوة الشيخ عوض الشهري عميد شؤون الطلاب. والندوة مفتوحة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم العلمية، وسيتفضل الشيخ عبد المحسن العباد بإلقاء كلمة يعقبها استعراض أسئلتكم والإجابة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أتكلم بكلمة قصيرة في أول هذا اللقاء، وهذه الكلمة أحببت أن تكون في توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن توحيد الله عز وجل هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للقيام بهذه المهمة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الأساس في كل شيء، لا ينفع الإنسان أي عمل من الأعمال إذا لم يكن مبنيا على توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله في العبادة هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة على أساس المنهج الذي رسمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول العلماء المحققون، وهو مستنبط من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن دين الإسلام ينبني على أصلين عظيمين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فأساس الدخول في الإسلام إنما هو بهاتين الشهادتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دين الإسلام انبنى على هذين الأصلين العظيمين: أن تكون العبادة خالصة لوجه الله لا شركة لغيره فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن تكون هذه العبادة موافقة للمنهج الذي رسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ابتداع في دين الله عز وجل. وليس لإنسان أن يقدم على عمل من الأعمال يتقرب به إلى الله عز وجل ويقول إنه وإن لم يكن له أصل في الشرع، فأنا ما قصدت بذلك إلا وجه الله، وما فعلت بذلك إلا عبادة الله عز وجل. لأن عبادة الله كما أنه يجب أن تكون خالصة لوجهه، فإنه يجب أن تكون مطابقة لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: إنها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أساس دين الإسلام. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، يقول فضيل بن عياض: الخالص الخالص الصواب، يعني العمل المقبول ما كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ابتداع في دين الله، ولا إحداث شيء لم يأذن به الله، وإنما الأمر هو الالتزام بهدي الله، الالتزام بكتاب الله، والسير على هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما وعظ الناس موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال له أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم صلوات الله وسلامه عليه وصية عظيمة أشعرهم فيها بأن الاختلاف واقع، وأنهم سيرون اختلافا كثيرا، وأن العصمة والسلامة عند هذا الاختلاف إنما هي بالاستمساك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال عليه الصلاة والسلام في تلك الوصية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير الذي يحصل والذي يقع والذي لابد وأن يكون وقد كان فعلا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله وسلامه عليه، لكن ما هو طريق السلامة، وما هو طريق النجاة، وما هو طريق العصمة وطريق الهداية عند هذا الاختلاف العظيم؟ أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمة مباشرة، فقال: فعليكم بسنتي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنه قيل له: يا رسول الله، إذن ما هو طريق السلامة وطريق النجاة عند وجود هذا الاختلاف الكثير؟ فأرشدهم إلى هذه الطريق المستقيمة بقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دين الإسلام انبنى على هاتين القاعدتين العظيمتين، وهما إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن تكون مطابقة لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. واتضح من ذلك أن ما كان مخالفا لهذا المنهج وهذا الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو محدث، وكل ومحدثات الأمور مردودة على أهلها. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث عائشة المتفق على صحته، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أعم من قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه يشمل فيما إذا كان الذي عملها محدثا لها، أو كانت أحدثت من قبله ولكنه تبع ذلك الذي أحدثها، وصار داخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثيم من تبعه. فهذا الذي اتبعه عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فيكون هذا اللفظ شاملا لمن أحدث ابتداء بدعة لم يسبق إليها، ومن عمل عملا مخالفا لما كان عليه هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان محدثا أو تابعا لغيره. ولهذا نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عن بعض العلماء عندما جاء في قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة، الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة، وكان هدفه وغرضه من ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا انتهى من الصلاة وأصحابه يجدون الطعام جاهزا فيأكلون منه، كان هذا هدفه وهذه رغبته، ولكنه لما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال له شاتك شات لحم، فغرضه طيب وقصده حسن، ولكن لما وقع عمله غير مطابق لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صارت شاته شات لحم ولم تكن أضحية. قال بعض العلماء كما نقله عن الحافظ بن حجر في هذا دليل على أن العمل إذا وقع مخالفا للسنة وليس على وفق السنة أنه لا يعتد به ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا، فهذا الصحابي الجليل قصده حسن ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. ولما كان توحيد العبادة هو أساس دين الرسل وهو أول دعوة الرسل وآخرها، الرسول صلى الله وسلامه عليه أول ما بعثه الله كان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا أول شيء كان يقوله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فتوحيد العبادة هو أول الأمر وآخره، وهو أول ما دعا إليه الرسول، وهو الذي أوصى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يلقن من كان على وشك الموت، يعني هذا التوحيد وهذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله التي هي نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. ولما كان أمر التوحيد بهذه الأهمية وأنه خلقت من أجله الجن والإنس، خلق من أجله الجن والإنس، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، لما كان الأمر بهذه المثابة صارت آيات القرآن أكثرها يحث على ذلك، وكانت الآيات المكية أكثرها تكون كلها تتعلق بهذا المعنى وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. ولما كان الشرك الذي هو ضد التوحيد هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو الذي لا يغفر الله لصاحبه ويغفر لكل ما دون ذلك لمن يشاء، حذر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منه ومن الذرائع والوسائل التي تؤدي إليه. وكان تحذيره من ذلك صلوات الله وسلامه عليه بصيغ مختلفة وبألفاظ متعددة، كل ذلك من كمال نصحه وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. فقال عن شخصه عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قرب موته صلوات الله وسلامه عليه حذر من الغلو ومن اتخاذ المساجد على القبور لما يفضي اتخاذها من كونه يؤول في الأمر إلى عبادة أصحاب القبور. فروى جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال جندب بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال فقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الكلام قاله صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت بخمس ليال. وقد اشتمل على نقطتين عظيمتين، إحداهما منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولعل ذكرها في هذا الوقت فيه إشعار إلى أنه هو الأولى بالخلافة من بعده، والخصلة الثانية أو الأمر الثاني هو قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. جملة تشتمل على ثلاث نقاط وكلها تأكيد لأهمية هذا الأمر وخطر الوقوع فيه. فقوله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، هذا فيه تحذير أن تقع الأمة فيما وقع فيه أولئك السابقون. ثم أضاف إلى ذلك قوله صلوات الله وسلامه بقوله: ألا فلا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ثم أضاف إلى ذلك جملة ثالثة وهي قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا من كمال نصحه ومن كمال شفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان من عادة مسلم رحمه الله أنه لا يكرر الحديث غالبا وإنما يذكره في مكان واحد، فقد اختار له كتاب الصلاة ولم يجعله في مناقب أبي بكر الصديق، لأن الموضع الثاني اللي هو الذي ورد في الحديث وهو ما يتعلق باتخاذ القبور مساجد هو الأهم وهو الأعظم وهو الذي فيه الخطورة وفيه الشدة وفيه العاقبة السيئة والعياذ بالله في الإخلال بذلك والوقوع في ذلك. لما كان من طريقة مسلم أن لا يكرر، يعني اختار أن يجعله في كتاب الصلاة منبها إلى خطورة هذا القسم أو هذا الجزء الذي فيه تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو في قبور الصالحين، مما يجعل ذلك سببا في اتخاذها أوثانا. ولهذا ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا الحديث قبل أن يموت بخمس ليال أعقب ذلك في الوقت الذي نزل به الموت. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، لما نزل به الموت في الوقت الذي الموت يعني كان نازل به صلوات الله وسلامه عليه، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها يغطي وجهه، فإذا اغتم كشف الخميصة عن وجهه. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. كل هذا من كمال نصح الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبيان خطورة الشرك، ومن أجل ذلك حذر في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام من هذا العمل الذي يفضي إلى الشرك. هو ليس بشرك ولكنه يفضي إلى الشرك، وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه، فقد بلغ البلاغ المبين وأوضح غاية الإيضاح ونصح كمال النصح، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الكلمة القصيرة التي أحببت أن أتكلم بها بين يدي هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنستعرض مع أصحاب الفضيل المشايخ ما يتيسر من أسئلتكم، وهي ما وصلني منها، والحمد لله تحمل قضايا طيبة نرجو أن نستفيد جميعا من الإجابة عليها، وأرجو أيضا أن تقتصر الأسئلة على الأسئلة العلمية فقط، أما بخصوص أي قضايا أخرى فإني آمل أن نتمكن من عقد لقاء آخر مع المسؤولين إن شاء الله لطرحها عليهم. بين يدي الآن سؤال وأطرحه على فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، يقول: الحديث الذي يقول لكل داء دواء، فإن أصاب الداء الدواء برئ بإذن الله، فهذا الحديث يأمر بالتداوي، وحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فكيف نوفق بين الحديثين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة الله وسلامه على من بعثه هدى ورحمة. الحديثان ليس بينهما تعارض، وذلك واضح عند التأمل، لأن حديث الأول الذي ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فيه الأمر بالتداوي، ولهذا جاء في بعض الروايات: فتداووا عباد الله. أما حديث ابن عباس في 70,000 فإنما فيه الاعتماد على الله جل وعلا وحده. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لما سئل عنهم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فالطيرة التشاؤم بالطيور وغيرها، إما من أصواتها أو أفعالها، بأن يستدل بذلك على المستقبل، إما خير وإما شر، هذه أمور وهمية يتعلق بها القلب بغير الله. وقد يأتي القدر متفقا مع ما توهمه هذا المتطير، فيكون بذلك فتنة له وزيادة انحراف عن الاعتماد على الله. فالطيرة ليست من الدواء في شيء، ليست من العلاج في شيء، وهذا واضح. أما قوله ولا يكتوون، هذا هو الذي قد يكون فيه شيء من الإشكال أو التعارض مع الحديث الأول الذي فيه الأمر بالتداوي، لأن الكي نوع من العلاج، ولكن الكي ألم محقق، والفائدة من الكي أمر مظنون، فهو استعجال للعذاب المحقق من أجل شيء مظنون، مما يدل على أن هذا الفاعل يتعلق بالدنيا وبالأسباب الأخرى كثيرا، يعني عنده نقص في التوكل. ولهذا جاءت الأحاديث في كراهة الكي، مع أنه ليس محرم ولكنه مكروه، فهو من العلاجات المكروهة لما يدل عليه من رغبة الإنسان في العاجلة وميله إلى الأسباب المادية وغير ذلك. وأما الاسترقاء الذي هو طلب الرقية فالسبب في هذا أن فيه التفات القلب إلى غير الله، إذ أن فيه سؤال المخلوق أن يرقيه، والرقية طلب القراءة ومن الغير بأن يقرأ عليه حتى يشفى، ففي هذا سؤال للمخلوق، وسؤال المخلوق ممنوع شرعا إلا في أمور معينة، وذلك لما فيه من الافتقار إلى غير الله والالتفات إلى غير الله، ففيه من منقصات كمال التوحيد الذي إذا نقص نقص كمال الإنسان في معرفة ربه وعبادته. ولهذا السبب ختم هذا بقوله وعلى ربهم يتوكلون، فقوله وعلى ربهم يتوكلون هو الجامع لمنعهم مما سبق مما ذكر من الطيرة والاسترقاء وما أشبه ذلك، وذلك لأنهم على ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على ربهم اعتمادا كليا، والحقيقة أن هذا لا ينافي فعل الأسباب، ففعل الأسباب جاء الشرع بالأمر بها والأخذ بها، وتركها في الحقيقة ترك الأسباب قدح في الشرع وكذلك في العقل أيضا، إذ أن الأمور كلها مرتبة على الأسباب، ولكن الممنوع هو الاعتماد على الأسباب، بل تفعل الأسباب ويعتمد على الله في حصول المطلوب. فبهذا يتبين أنه ليس بين الحديثين إشكال، والله أعلم. السؤال الآن وجهه لفضيلة الشيخ علي الحذيفي، يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كان بين سلف الأمة اختلاف في صفات الباري جل وعلا سواء في المعنى أو الكيفية؟ نرجو التفصيل في هذا الموضوع ليتضح الحق لطالبه، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السؤال الذي يسأله الأخ يقول هل كان بين سلف الأمة اختلاف في صفات الباري جل وعلا سواء في المعنى أو الكيفية؟ نرجو التفصيل في هذا الموضوع ليتضح الحق لطالبه. الجواب على هذا أقول وبالله التوفيق أن المعنى والكيفية يحتاج كل منهما إلى بيان، فإن بعض الناس يظن أن السلف أو ينسب إلى السلف رضي الله عنهم أنهم مفوضة، بمعنى أنهم لا يقولون ولا يثبتون معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والحق في هذا أن السلف رضي الله عنهم يثبتون لأسماء الله وصفاته معاني يفهمها ويعلمها العقل، ولا يحتاج الإنسان المسلم في هذا إلا إلى معرفة اللغة العربية وما تدل عليه. فإذا عرف ما تدل عليه اللغة العربية وقرأ ما أنزل الله تبارك وتعالى وبين من أسمائه وصفاته وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعتقد هذه المعاني. فالسلف رضي الله تعالى عنهم هم يثبتون المعاني لله عز وجل حقيقة، ولكن الكيفية هي التي يفوضون فيها. فالكيفية وهي تحديد الصفة وبيان مقدارها، هذا هو الموضوع الذي يفوض فيه السلف، ومن قال غير هذا فقد كذب على السلف ولم يقدرهم حق قدرهم. فهناك فرق عظيم بين المعاني وبين الكيفية، بين المعنى وإثباته وبين الكيفية. فالله تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، وكلم الله موسى تكليما. فالاستواء يعلم معناه ويعرف المعنى، ويفرق العقل والسامع بين هذه الآية الرحمن على العرش استوى بين قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. ولكن الكيفية هي التي يجب أن يفوض المسلم ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا في كل صفات الله تبارك وتعالى. فإن بعض المبتدع يقولون السلف مفوضون بمعنى أنهم لا يثبتون معنى لما أنزل الله من بيان أسمائه وصفاته، فيجعلون الآيات في الأسماء والصفات يجعلونها بمنزلة حروف المعجم أو بمنزلة اللغات التي لا يعرفها الإنسان، يسمعها ولكنه لا يفقه ولا يعلم معناها. ومن قال هذا فقد أبعد وضل وكذب على السلف، نسأل الله العافية. أحب أن نقدم هذا الموضوع، وعلى كل حال هو موضوع يحتاج إلى بسط كثير، وقد ذكر ولله الحمد في مقررات السنوات في الجامعة بطريقة يعني تجعل السامع يخرج من ذلك بفهم صحيح، ويخرج من ذلك بعلم صحيح في هذا الموضوع. أما سؤاله هل كان بين السلف رضي الله عنهم خلاف في صفات الباري جل وعلا، فالجواب على هذا أنه لم يكن بين سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان، لم يكن بينهم خلاف في أسماء الله وصفاته، في صفات الباري جل وعلا، في إثباتها لله تبارك وتعالى واعتقاد ما تدل عليه النصوص وإثباتها حقيقة. لم يكن بينهم خلاف في هذا أبدا، وقد نقلت أقوالهم، نقلها كثير ممن صنف في كتب التوحيد، فقد ذكر عن الإمام الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله مستوى على العرش، وهذا يدل على الإجماع على هذا. والإمام مالك رحمه الله ورضي عنه عندما سئل عن ذلك، عن قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. والإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنني قرأت كذا وكذا من كتب التفسير، ذكر 70 تفسيرا أو قريبا من هذا لتفسير القرآن الكريم، ولم أجد بين السلف خلافا في صفة من صفات الله عز وجل، ولكنهم اختلفوا في موضع واحد، هو قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإن منهم من فسرها بأن الساق هنا كناية عن شدة الأمر والكرب الذي يصيب الناس، كما يقول أو كما تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها. ومنهم من قال: الساق هي ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وبحمده. وقد صح بهذا، يعني صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيكشف الله عن ساقه، وهذا في البخاري ومسلم، فيكشف الله عن ساقه في العلامة التي في الحديث الطويل الذي هو آخر امتحان للمؤمنين يوم القيامة يمتحنهم الله تعالى به. فإنه في البخاري يقول الله تبارك وتعالى، أو تقول الملائكة وينادي مناد: ليتبع كل أمة، لتتبع كل أمة من كانت تعبد. فتتبع النصارى شيطان عيسى عليه السلام، وتتبع اليهود شيطان عزير، ويتبع أهل الأصنام الأصنام، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ يقول: ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير الصورة التي رأوه فيها. ثم في آخر الحديث يقول الله لهم: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقول: نعم، الساق، فيكشف الله عن ساقه، فلا يبقى أحد إلا سجدا. أما المؤمن فيسجد، وأما المنافق المنافقون تصير ظهورهم كصياص البقر، فلا يستطيعون أن يسجدوا، فيسجدون على أقفائهم. فهذا الموضع هو الذي ذكره الإمام ابن تيمية، أنه اختلفت فيه أقوال السلف في ذلك، ولكن هذا لا يدل على أنهم مختلفون في أسماء الله وصفاته. وهذا يدلك على أن إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، صفات الله على ما يليق به، هذا إجماع من الأمة يلزم المسلم أن يتبعه. فإن الله عز وجل أمر باتباع المؤمنين في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأحب أن أقول نقطة هنا مهمة جدا: لماذا كان الاختلاف بين الأمة؟ الاختلاف أولا لم يحدث ولا يكون ذلك في التنزيل، إنما الاختلاف هو في التأويل. فالاختلاف دائما بين فرق أو بين طوائف الأمة وبين فرق الأمة الإسلامية منذ القديم والحديث لا يكون أبدا في التنزيل، فكل الفرق الإسلامية تقر بأن القرآن منزل. يقع في التأويل، يقع في التأويل. وما دام الأمر كذلك فنحن ملزمون بأن نرجع في الأفهام والتفسير والتأويل إلى المنقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين، فإذا فعلنا ذلك فقد اعتصمنا بحبل الله جميعا. وأما أن نفهم القرآن والسنة على يعني بعقولنا البعيدة عن فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، أو نفهم القرآن والسنة بطريقة أو على طريقة المبتدعين والمتأولين والذين قطع الله دابرهم وألحق بهم من العار في الدنيا والخزي في الدنيا وفي الآخرة ما ألحق، فهذا هو الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه ونهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وشيء آخر مهم من باب البشارة أبشر به نفسي أولا ثم أبشر به إخواني، أنه ما تمسك أحد بهذا الباب العظيم، باب التوحيد لله تبارك وتعالى، في وهذا الأصل الكبير سواء في توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات، إلا أخذ الله تعالى بيده ووفقه وهيأ له الألطاف والخير في الدنيا والآخرة وأرغم به أعداءه من المبتدعين. وما من أحد عاد هذا الدين وهذه الدعوة الصحيحة وخالف السلف في أفهامهم وجانب طريقتهم وحمل لواء البدعة في الدعوة إلى الشرك بالله والبدع، ما من أحد فعل ذلك إلا وألحق الله به الخزي والعار وقطعه الله تبارك وتعالى ومحى أثره، تصديقا لقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فشانئ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأبتر وهو المقطوع من كل خير في الدنيا والآخرة، ومتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموفق بإذن الله تبارك وتعالى، وهو المرتكن على الله عز وجل، لأن الله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعلى كل حال، السؤال هذا أعتبره من أوجب الواجبات على يعني المسلم أن يعلمه، لأنه هو أساس دينه، ولا شك أنه مهما كان الجواب ملما أو كان صائبا فإنه لا يفي بنواحي الموضوع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله على محمد. أولا عندي تعليق بسيط جدا. الشيخ عبد الله غنيمان في أثناء حديثه قال إن الطلب من المخلوق ممنوع، ثم استدرك ذلك أو أوضح ذلك في الآخر، قال إن الاعتماد على الأسباب والاعتماد على المخلوق أنه لا يجوز. فلا شك أن الاعتماد أو الطلب من المخلوق أن يرقيه يعني ويعتمد على ذلك ويعتمد على الأسباب هذا لا يجوز، بل يعتمد على مسبب الأسباب. ولكن العبارة الأولى التي فيها أن الطلب من المخلوق إنه ممنوع، طلب الاسترقاء كما هو معلوم جائز، ولكن أكمل منه عدم الطلب والتوكل على الله عز وجل، وقد أوضح ذلك الشيخ عبد الله في آخر الكلام حيث قال إن الأخذ بالأسباب هذا شيء مطلوب ولكن لا يعتمد عليها، وكون الإنسان يطلب من المخلوق ويعتمد هذا لا يصلح، وأما كونه يطلب من المخلوق أن يرقيه أو أن يعالجه فهذا كما هو معلوم غير ممنوع وسائغ ولا بأس به. هذه نقطة. النقطة الثانية في كلام الشيخ عبد الله الشيخ علي الحذيفي حيث قال إن فرق الأمة الإسلامية ما اختلفت إلا في التأويل وهم متفقون على التنزيل وعلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مطلق، ولكن يعني لا يخفى أن الرافضة قبحهم الله مستثنون من هذا الإطلاق، فإنهم مخالفون في أصل التنزيل، لأن السنة التي تأتي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن الصحابة الكرام هذه لا قيمة لها ولا تعتبر، فلم يكونوا موافقين لبقية الفرق في الاعتماد على الأصول أو قبول الأصول مع تأويلها. هؤلاء دفعوها من أصلها، ولهذا يفترق الرافضة عن بقية الفرق أن الفرق جاءها البلاء من سوء الفهم مع إثباتها للنص، وأما أولئك فالبلاء جاءهم من رفض النص من أصله، لأنه جاء عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة الكرام، ولا يعتمدون إلا على ما يأتي عن طريق أئمتهم الذين وصفوهم بأنهم معصومون، ولا يقبلون ما يأتي عن طريق الصحابة، فهم مستثنون من هذا العموم الذي أشار إليه الشيخ علي. هذا ما أحببته أشار إليه. بس شيء تفضل عليك بسيط. بس حقيقة السؤال الذي وجه للشيخ علي سؤال مهم وكبير، وكثر الاختلاف فيه كثرة هائلة، ولكن قد يقول قائل ما الدليل على أن السلف لم يختلفوا؟ فنقول الأدلة موجودة. فأولا الإيمان بصفات الله جل وعلا وبأسمائه، أهذا عقيدة يبنى عليه غيره من العمل؟ ولا بد لكل من عنده إيمان أن يبحث عن ذلك ويتطلب. فهل يظن الظان أن أفضل الأمة يسمعون ألفاظا لا يفهمون معانيها ولا يهتمون بها، فلا بد أنهم فهموا ذلك واقتنعوا به اقتناعا تاما فسكتوا من أجل قناعتهم؟ الشيء الثاني أن هذه جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله كثيرة جدا، أكثر من ذكر الأحكام، بل أكثر من النهي عن الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. ومعلوم أن كتاب الله أنزل للعمل والفهم ليس لمجرد تلاوة أو تبرك، فهل يعقل أن سادة الأمة لم يفهموا هذه النصوص ولم يعطوها حقها من التدبر، ولا سيما أنها مما ينطوي عليه القلب ويعقد عليه عزمه وإيمانه؟ أمر ثالث، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور ثانوية فرعية، سألوه عن المحيض وعن اليتامى وعن الأهلة وما أشبه ذلك، فهل يعقل أنهم يسألون عن هذه الأشياء ويتركون سؤاله عن معرفة ربهم وباريهم ومن يؤمنون به عقيدة وإيمانا مع كثرة النصوص في ذلك؟ أمر رابع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر صفات ربه في المجامع العامة وفي كل مناسبة، ويتلوها في كتاب الله ويبلغها، ومع ذلك لم يقل يوما أو مرة، ولم يروى عنه لا في حديث ضعيف ولا صحيح أنه قال لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص، أو اعلموا أن ظواهرها ليس مراد. إذا كان ظاهر هذه النصوص باطل يقتضي التشبيه، هل يسوغ أو هل يجوز أن يسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من صميم دعوته. أمر خامس، وهو أنه جاء في قضايا عن الصحابة في أحاديث مروية مما يدل على أنهم يعتقدون الحقيقة، الحقيقة التي تليق بالله بجلاله وعظمته، كما جاء في سؤال أحد السامعين له حينما قال إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يقول السامع أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فيقول نعم. ماذا يقول الصحابي؟ يقول إذا لا نعدم خيرا من رب يضحك، يعني أنه استدل على وجود هذه الصفة بمقتضاها، بأنه إذا ضحك فمقتضى ذلك أنه يرضى عنا ويعطينا كذا وكذا ويعطينا الخير. وهناك أمور كثيرة جدا، ولكن أكتفي بهذا القدر والله أعلم. أحسنتم. هنا الحقيقة مجموعة أسئلة وكلها تدور حول موضوع واحد، ووجهها إلى فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. السؤال الأول يقول ما ذكره فضيلة الشيخ عبد المحسن من التحذير من البدع إلى آخره، قال فالسؤال هو أن بدعة التصوف مما عمت به البلوى، حتى أننا لنرى في الحرمين الشريفين بل وفي الجامعة الإسلامية التي أسست أول ما أسست لتخرج طلابا عارفين بدينهم عارفين بما ينافي توحيد ربهم، نرى من يعتنق الصوفية ويبثها بين أبناء المسلمين من الطلبة وغيرهم، وهذه البلاد بصفة عامة قبلة المسلمين، ويعتبر الناس ما ابتدع فيها من السنن، فكيف تعالج هذه الظاهرة الشنيعة التي تخرج بصاحبها عن دائرة الإسلام؟ هذا سؤال. والآخر يقول هو حول الموضوع، نعم كلها حول الموضوع تماما، يحتج بعض الصوفية بقصة موسى مع الخضر في عمل المعصية ويقولون الظاهر هو الإثم، ولكن هناك مصلحة من وراء هذه المعصية، ويقولون الخضر قتل نفسا وهو ذنب عظيم، ولكنه يريد من وراء ذلك خيرا كما جاء أو كما فسر في القرآن، وكذلك خرق السفينة وهذا إثم إلى آخره، فما رأيكم في هذا؟ ونرجو التوضيح. وهل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ممكنة يقظة كما يقوله الصوفية؟ السؤال الآخر أيضا حول الموضوع، يقول نسمع أن من عقائد أهل التصوف الوحدة والحلول والاتحاد، نرجو توضيح معنى كل منها والفروق بين هذه العقائد. السؤال الأخير يقول إنه في إحدى كليات الجامعة أثبت فيها الأستاذ سجود الملائكة تحية لآدم، فهل يجوز في هذا العصر سجدة التحية لبعض مشايخ الطرق قياسا على ذلك؟ ويقول: من المعلوم أن تقبيل الحجر الأسود في بيت الله الحرام جائز ومشروع، فيقيس بعض الناس على ذلك أنه يجوز تقبيل مقامات الشرف مثل محراب الرسول وحديد قبره وتقبيل المصحف، هذا كذلك تقبيل الإبهام عندما يقول مؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فهل يجوز هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ينبغي أن نعلم أن الشيطان منذ طرده الله وأبعده الله عن رحمته فهو متصد لخلق الله من أجل إغوائهم وإضلالهم، وهو يسلك مسالك شتى لأداء هذه المهمة. فإذا وجد الناس عندهم ابتعاد عن العبادة أتاهم من هذه الناحية وقال: ما لكم وللعبادة، يعني تلذذوا في هذه الحياة الدنيا ونفسوا على أنفسكم وأعملوا وافعلوا واتركوا وافعلوا إلى آخره، فيأتيهم عن طريق الانحراف إذا كانوا بعيدين عن العبادة ومتجهين إلى الشهوات واللذات والرغبات، أتاهم من هذه الناحية ليبتعدوا عن العبادة ويبقوا في المنكرات والمحرمات والتلذذ بالشهوات التي قال عنها رسول الله صلى الله وسلم عليه في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت النار بالشهوات. فهو إذا وجد بعض الخلق أو كثير من الخلق اتجاهه إلى الفساد وإلى ارتكاب المعاصي رغبه في ذلك وأبعده عن طاعة الله عز وجل. فإذا وجد الذين عندهم اتجاه إلى العبادة أتاهم عن طريق الانحراف في هذه العبادة، بدل ما يستقيم على الجادة ينحرف عن الجادة، فيحدثون في دين الله عز وجل محدثات ويتعبدون الله بطرق محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والذي حصل للمتصوفة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان بأزمان هو الإتيان عن طريق العبادة، وأنهم يعملون هذه الأعمال يتقربون بها إلى الله عز وجل. وكما هو معلوم هم متفاوتون، طرق شتى ومناهج مختلفة، كل له منهج وكل له مشرب وكل له اتجاه غير اتجاه الآخر، ولكنها تلتقي في أنها متفقة على الخروج عن السنة والوقوع في مخالفتها وفي طاعة الشيطان وتسويل الشيطان لهم في ذلك. لا شك أن الطريقة التي يمكن بها أن يعالج يعني هذا الشيء، كل من وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحق عليه أن يبذل ما يستطيع لنصح الخلق وإفادة الخلق بالكلام، بالتأليف، بالمحاضرات، بمختلف الوسائل. هذه هي الطريقة الناجحة المناسبة لعلاج مثل هذه الأمراض، بيان الحق وفساد غيره، وأن هذه الطرق محدثة وأنه ما كان يعرفها سلف هذه الأمة، وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فالشيء الذي صلح به الأولون هو الذي يصلح به الآخرون. وما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله وسلم عليه وزمن أصحابه فليس دينا في آخر الزمان، لأن دين الله واحد من حين بعث الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه، الإسلام بالإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما فيه طرق ومناهج غير منهاج الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في وصيته العظيمة: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، هذا هو الطريق المستقيم الذي يجب أن يوجه الناس إليه وأن تلفت أنظارهم إليه وأن يبعدوا عن مخالفته. وهذه الطرق، طرق الصوفية المختلفة، هي من الطرق التي نكبت عن هذا الطريق وتجنبت هذا الطريق وصارت في واد، صارت في أودية غير الوادي الذي هو سلكه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا وجد مع التوجيه ومع الإرشاد قوة تردع وتمنع وتحول بين المنكر وإظهار المنكر والقيام بالمنكر، فإن هذا هو الذي قال عنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فمن لم تؤدبه الموعظة ويؤدبه التوجيه يؤدبه السوط وتؤدبه العصا. هذا ما يتعلق بالنسبة للفقرة الأولى. الفقرة الثانية أنا لا أعرف ترتيبها ولكني أذكرها يعني نعم. كما يعني يأتي في ذهني. من يقول أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة أنها ممكنة، وأن هذا يقوله بعض الصوفية. الحقيقة أن هذا الكلام لا ينتهي عجب سامعه، كيف أن عقول تفكر بمثل هذا التفكير. الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو في قبره ولا ينشق عنه قبره إلا إذا نفخ في الصور، تنشق القبور عن أصحابها، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: وأول من ينشق عنه القبر. يعني فهؤلاء، معنى هذا أن الرسول صلوات الله وسلامه يخرج ويلتقي بهؤلاء الذين يقولون أنهم يصافحون، ثم يكون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاليا والناس يأتون يزورون قبرا ليس فيه أحد، وقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى هؤلاء الذين يدعون مثل هذه الدعاوى الكاذبة. وإذا قالوا عن أنفسهم أنهم أولياء الله، أو قال عنهم أتباعهم بأنهم أولياء الله وأنها حصل لهم هذا من أجل كرامة لهم، فهل هناك أحد أعظم ولاية من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وفاطمة والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد حصل بينهم ما حصل من الخلاف وحصل بينهم ما حصل من الإشكال، وما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره ليفصل بينهم ويقول لهم: أنت يا فلان اعمل وأنت يا فلان لا تعمل. أبو بكر يختلف مع فاطمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عند الميراث، والرسول وأبو بكر يعمل بحجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويحصل الغضب من فاطمة، ثم يحصل الوحشة والشيء الذي في النفوس بين أبي بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها، ثم لا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره ليقول الحق هو كذا أو اعمل كذا أو لا تعمل كذا ويخرج لهؤلاء. هذا كلام في الحقيقة الإنسان عليه أن يحمد الله، أن يحمد الله الذي سلمه وخلصه من مثل هذا التفكير ومن مثل هذه الظنون ومن مثل هذه الأوهام. لو كان ذلك حاصلا لكان أولى الناس به صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو كان ذلك حاصلا لا أمكن أن يكون هناك أناس يكونون صحابة في آخر الزمان. إذا كان الرسول خرج وصافحوه صاروا صحابة، وهذا يعني من وجوه مختلفة هو يضحك منه الإنسان ويعجب منه الإنسان، وكيف يعني حصل للعقول ما حصل وأنها وصلت إلى هذا المستوى. بل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لا يرى في اليقظة وإنما يرى في المنام كما جاءت في ذلك الأحاديث. واليقظة هذا شيء أكرم الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتميزوا على غيرهم بهذا الفضل الذي لم يساويهم فيه أحد، فعيونهم وأسماعهم حصل لها ما لم يحصل لغيرها ما لم يحصل لغيرهم. عيونهم تشرفت برؤيته صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وأسماعهم سمع وأذانهم سمعت صوته الشريف في هذه الحياة الدنيا، وكان لهم من الفضل ما كان لهم لأن الله اختارهم لصحبة نبيه، ولم يكن هذا لأحد بعدهم ولم يكن هذا لأحد سواهم. فالقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره وأنه يصافح من يصافح ممن يزعم له ذلك هذا كلام في غاية السقوط وكلام في غاية البعد عن الحق، والعاقل يحمد الله الذي خلصه من ذلك. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة يقول: نسمع أن من عقائد أهل التصوف وحدة الوجود والحلول والاتحاد. نعم، هم يعني وحدة الوجود والحلول والاتحاد، يعني عندهم أن الخالق والمخلوق يعني شيء واحد، أنه شيء واحد، وأنه حصل الامتزاج بين الخالق والمخلوق بحيث أن المخلوق الخالق حل في المخلوق، ويعني يخاطبون الإنسان ويخاطبون المخلوقات على أساس أنها على أساس أن الخالق حل بها وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق في ذلك، الكل واحد في هذا الوجود لا فرق بين خالق ومخلوق. وكما هو معلوم هذا كلام يعني من أبعد ما يكون عن الحق، بل هو كلام في غاية البطلان وهو كفر بالله عز وجل. وكيف يكون الخالق والمخلوق شيء واحد والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وغيره المخلوق، والله تعالى كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، فهو كان بلا بداية وغيره كان بعد أن لم يكن، فكيف يكون الذي لا بداية له مع الذي كان بعد أن لم يكن شيء واحد؟ معنى هذا أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، يعني إما أن يعني معناه أن المخلوق يعني معناه قديم وأنه لا فرق وأنه لا خالق ولا مخلوق، وكل هذا انحراف وكل هذا بعد عن الصواب. وأما قضية التفريق بين هذه الكلمات فأنا لا يحضرني تفريق بينها، بين كلمة الحلول والاتحاد لا استحضر، ويمكن إذا كان أحد الأخوان يعني يجيب على هذه النقطة. نكمل النقاط ثم نحيل إلى الشيخ. نعم. في نقطة ما يدعونه من القياسات التي ذكرها السائل، سجود المشايخ الطرق قياسا على سجود الملائكة لآدم، وتقبيل قياس تقبيل المقامات على تقبيل الحجر الأسود. أولا ينبغي أن نعلم أن سجود الملائكة لآدم هذا أمر من الله عز وجل أمرهم، وهم الذين يطيعون الله ولا يعصونه، والناس ليس أمامهم إلا الامتثال، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس أمامهم إلا امتثال ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا يقاس، فلا قياس في دين الإسلام في العبادات. والرسول أخبر بأنه لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، ما هناك أحد يسجد لأحد، وليس في دين, في دين, في دين الإسلام سجود لأحد، وإنما السجود لله عز وجل. السجود والعبادة إنما هي لله عز وجل. ومن يقيس يعني هذه الأقيسة فإنه يريد مشاركة الله في حقه وفي عبادته، والعبادة إنما هي لله عز وجل، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالعبادة حق الله، فلا يشرك مع الله أحد في عبادته، لا عن طريق أوهام كاذبة ولا عن أقيسة عن طريق أقيسة فاسدة، وإنما الدين ليس فيه إلا الاتباع وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو دين الإسلام، مبني على إخلاص العبادة لله وعلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الثانية وهي نعم هي صيغة تقبيل الحجر الأسود. نعم تقبيل الحجر الأسود هذه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما قبل عمر بن الخطاب الحجر الأسود قال الكلمة المشهورة: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. فالحجر الأسود لو لم يقبله رسول الله ما قبلنا. فإذن تقبيل الحجر جاء بناء على سنة سنها رسول الله، ولو لم يسنها رسول الله ما حصل اتجاه إلى فعلها. فإذن تقبيل الشبابيك أو الجدران التي عند قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يقدم على عبادة وعلى تقبيل حجارة إلا طبقا لما جاء عن الله وعن رسوله، ولم يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إلا تقبيل الحجر الأسود، إلا تقبيل الحجر الأسود. ثم إن التقبيل للحجارة أو الشبابيك التي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على المحبة. قد يقول قائل إن هذا من محبة الرسول، يعني وقد يقول من يفعل ذلك إن هذا من محبة الرسول، فمحبة رسول الله صلى الله وسلامه عليه لا تكون في فعل شيء لم يشرعه صلى الله وسلامه عليه، وإنما تكون بمتابعته عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه والعمل بسنته صلى الله وسلامه عليه. وهناك آية في القرآن يسميها العلماء آية المحنة وآية الامتحان، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليس كل من ادعى المحبة يكون صادقا، ومن ادعى المحبة فعليه أن يقيم البينة. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي. فمن ادعى محبة رسول الله فعليه أن يقيم البينة على ذلك، وليس أمامه بينة يقيمها إلا اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ليس أمامه بينة يقيمها على صدق محبته للرسول عليه الصلاة والسلام إلا اتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بل فعل جميع الأمور التي تجب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تصديقه في كل خبر أخبر به، وامتثال كل أمر أمر به، والانتهاء عن كل نهي نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي العلامة، علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فليست محبته أن يقبل الإنسان الجدار، إنه يقبل هذا الجدران أناس من أخبث خلق الله، أليس يقبله الرافضة الذين يبغضون الصحابة وهم من أخبث خلق الله؟ فهل التقبيل هذا دليل المحبة؟ كلا، إن دليل المحبة هو اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على المنهج القويم الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. خلصت؟ نعم انتهت. نعم انتهت. ما أدري هو نبه على هذا الشيء. بالنسبة للكلمات التي جاءت سؤل عنها الحلول والاتحاد والوحدة، هذه من نهايات الصوفية ومن اصطلاحاتهم ومسألة معروفة يعني. فالوحدة والاتحاد شيء واحد، لا فرق بين هاتين الكلمتين. وحدة واتحاد يعني أن المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق، اتحد هذا بهذا. والوحدة وحدة الوجود يعني الوجود كله هو الخالق، صار الوجود كله خالقا، وهذه هي النهاية التي يصلون إليها وهي الغاية، كما قال شيخهم الذي يسمونه محي الدين ابن عربي: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يعني حتى نبح الكلاب يكون كلام لله، لأن الكلب والخنزير والآدمي كله هو الله عنده، وهذا الغاية في الكفر، ما وراء هذا كفر. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو أكفر من اليهود والنصارى هذا الرجل. وكم من الناس على هذه النحلة. أما الحلول، الحلول معناه أن يكون المخلوق محلا لله، يعني أن الله حل في المخلوق فأصبح المخلوق محل لله، وهذا المبدأ. وفي النهاية يأتي الاتحاد، ومعرفة الكفر ووصفه ليس بكفر كما هو معروف. وعلى كل حال، أفكار الإنسان ومذاهبه، بل الإنسان نفسه ابن آدم، أعجب العجائب. ومن قرأ مقالات الناس التي كتبت في اختلافهم في الدين واختلافهم في رب العالمين رأى العجائب من ذلك، بل يرى أشياء ما تخطر على باله. ومن الأمثلة ما ذكر في بعض المقالات، كتب المقالات، أن رجلا ممن ينكر الحقائق ألف كتابا في إنكار الحقائق، وكان له ابن قد قارب الحلم فمات، فقال: أنا أسفت على موت ولدي قبل أن يقرأ كتابي هذا. فقال له رجل: وما يدريك أن لك ولد وأنه مات وأن لك كتاب وأنك موجود؟ فأصبح لا يدري ماذا يقول، لأنه ينكر الحقائق، ومن الحقائق كونه موجود وكون له ولد، فأصبح ليس عنده جواب. هذا من عجائب الإنسان. فالإنسان أعجب المخلوقات باعتقاداته. ولهذا يوجد ممن يتصف بالعلم يقول مقالات شاذة. فهذا مثل الإمام السيوطي الذي من المتأخرين والذين أكثروا التأليف، ألف كتابا سماه تنوير الحلك، تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك، يعني يقظة مواجهة يراهما كما يرى أخاه فلان وفلان، وقرر هذا وأكثر فيه، وأخبر عن نفسه أنه اجتمع بالنبي مرات متكررة. وعلى كل، هذه الأمور قد تكون نتيجة للرياضات يقوم بها من يتعاطى أمور الصوفية، فيصبح عنده أوهام وتخيلات يظنها حقائق فيخبر عنها. وهناك شياطين يتصورون بصور شتى ويأتون ويخاطبون الإنسان حتى يمعنوا في ضلاله. ومعروف مذهب التجانية وطريقة شيخهم كيف أخبر أنه التقى بالنبي وأنه أمره بكذا وكذا، وهذا مكتب مثبت في كتبهم. وإلى اليوم الناس إذا كثير منهم إذا قاموا بالموالد يفرشون في وسطهم فراش ويزعمون أن النبي يأتي ويجلس فيه، فيقومون يقولون جاء، ويعملون أعمال على أنه حضر معهم وجلس معهم. وأمور كثيرة جدا في هذا المجال، ولكن الاعتصام من ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. الحقيقة فيه مناقشة للشيخ عبد المحسن من أحد الطلاب، وفي استكمال لنقطة يظهر فاتتنا في السؤال الأول، ونبدأ باستكمال ما سبق أن طرح على فضل الشيخ عبد المحسن، وهو موضوع استدلال مشايخ الطرق إذا سئلوا عما يرتكبوه من الفواحش والمعاصي قالوا لمن سألهم إنما هذا في عينك أنت، ولكنه في الحقيقة طاعة، ويستدلون بقصة الخضر وفي خرق السفينة وفي قتل النفس. هذا في الحقيقة يعني من زيادة الإضلال والإغواء الذي حصل لهم، فما قصه الله في قصة موسى والخضر ليس لأحد أن يتشبث به، ولم يكن فعل ذلك عن علم منه، وإنما حصل بوحي من الله عز وجل. ولهذا يستدل يعني بعض العلماء على أن الخضر أنه نبي يوحى إليه، وأنه هذه الأشياء التي حصلت إنما حصلت بوحي من الله عز وجل، فلم يكن ذلك عن طريق ظنون كاذبة أو تخيلات فاسدة أو ادعاءات بعيدة عن الحق والصواب، وإنما الذي حصل من موسى والخضر إنما هو بوحي من الله عز وجل، والله تعالى أطلع الخضر على ما أطلعه عليه. وقد استدل بعض العلماء على نبوته بهذه الآيات، هذه الآيات التي فيها أن هذا علم لم يكن من عنده وأنه من الله عز وجل. ففرق شاسع بين كلام هؤلاء الضلال وهؤلاء المنحرفين وبينما قصه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أطلع على الغيب، وأما هؤلاء فليس لهم مجال في علم الغيب، ولا وإنما لهم اتصال بالشياطين ولهم اتصال بأعداء الله، وأما دعواهم الكاذبة فإنها ليست من الحقيقة في شيء، ولا يمكن أن تنطلي مثل هذه الأشياء إلا على من أعماه الله وأضله ولم يميز بين الحق والصواب. هذا هو ما يبدو حول هذه النقطة. السؤال الآخر وله علاقة بالإجابة الأولى، يقول ذكرت في حديثك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم من قبره، فكيف بالحديث النبوي الذي يقول أعمالكم تعرض علي صباحا ومساء، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت لكم، فكيف تفسر هذا الحديث مع العلم بأن ظاهره يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ الحقيقة قضية الحياة هذه نحن ما تكلمنا عليها، الحياة الرسول حي في قبره بلا شك، ولكن الكلام هل خرج من قبره؟ إنما تكلمنا إلا على قضية الخروج، يعني لأن الذي سأل يقول إنه يخرج من قبره ويصافح بعض الناس، فهل هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا كلامنا على هذه النقطة. أما قضية الحياة نحن ما تعرضنا لها، الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء التي نوه الله عنها في القرآن، لأن الشهداء الذين نوه الله عن حياته في القرآن ما حصلت لهم هذه الحياة إلا بسبب استجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله امتثالا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حصلت لهم هذه الحياة التي نوه الله عنها في القرآن، فحياته أكمل من حياتهم، وهو حي في قبره، حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. جاء في الحديث أنه ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وجاء في الحديث من خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج منها، فيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. وجاء فيه في الحديث فأكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن في يوم الجمعة وليلته فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض أعمالنا عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره هذه ثابتة وصحيحة ولا فيها إشكال، ولكن ليست كالحياة الدنيوية وليست كالحياة الأخروية التي بعد البعث والنشور، وإنما هي حياة برزخية الله تعالى أعلم بكونها وبكيفيتها. فخروج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره عند البعث، حيث قال قضية الصلاة، يعني الأمر بالصلاة عليه وأن الصلاة معروفة عليه هذا صحيح، وأن الصلاة معروفة عليه صحيح، وكيف أن حرم أن تأكل أجساد الأنبياء هذا صحيح. وأما قضية الحديث الثاني الذي ذكره اللي هو خميس الجمعة، نعم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، يقول أعمالكم تعرض علي صباحا ومساء فإن وجدت خيرا حمدت الله. هذا أنا ما أستحضر في شيء، ولكن أستحضر حديثا يخالفه، وهو أنا على كل ما أدري عن الحديث هذا الآن، الحديث الآن أنا ما أعرف عن شيء، ولكن الذي أعرفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة معروفة عليه، وأن الصحابة سألوا قالوا كيف ترى وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وهذا صحيح. والحديث الذي في صحيح البخاري يعني يدل على خلاف هذا الذي يعني يذكره السائل، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ورأساه، الحديث في صحيح البخاري في كتاب المرضى، قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فقد قال في هذا الحديث لو كان ذاك وأنا دعوت لك واستغفرت لك، فلو كان يستغفر في قبره لكان ليس هناك فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقه، لأنه يستغفر لها إن سبقته وإن سبقها. لكن لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، دل على أن هذا يحصل منه صلى الله عليه وسلم وهو حي يعني في حياته الدنيوية. وأما الآية التي فيها والتي هي قول الله سبحانه وتعالى ولأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فإنها لا تدل على طلب ذلك منه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا يطلب منه الاستغفار، وإنما هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. ولو كان ذلك هذا الفهم الذي يفهمه كثير من المخطئين الخاطئين، لو كان ذلك صوابا لكان أسبق الناس إلى ذلك أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يعرف عن أحد منهم أنه جاء إلى قبل الرسول يطلب منه استغفارا، ما كان يحصل منهم ذلك. الشيخ عبد الله ما أدري يريد إضافة أو الشيخ علي. نبغى نصلي نبغى نصلي. حديث رواه أبو داود أثبت لنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ميت لم أحد يسلم علي أو يصلي علي فيجثم علي روحي. أنا أثبت على نفسي أنه ميت فإذا سلم الإنسان فيجثم عليه روحي. الحديث هذا الذي يذكر الطالب يقول مساء تعرض علي صباحا ومساء، الحديث تعرض علي أعمالكم يوم الاثنين والخميس، والحديث ضعيف لا يثبت فيه حكم من الأحكام فضلا عن العقيدة. الكلام ساقط. نعم. فيما يتعلق بهذا الحديث وهو قوله عليه السلام إن إذا ما مسلم يسلم علي لرد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لا ينافي حياته في قبره، فروحه في أعلى عليين وهو ينعم في قبره عليه الصلاة والسلام، روحه وجسده كل منهما يناله النعيم، ولكن كيفية الحياة التي هو عليها الله تعالى أعلم بها. وأما الموت فهو لا شك أنه مات، هذه الميتة انتهى هذه الحياة الدنيا حصل له، إنك ميت وإنهم ميتون، فقد مات صلوات وسلم عليه، ولكنه في قبره حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولا تنافي بين كونه مات وانتهت حياته الدنيوية وأنه في قبره حي حياة برزخية، ليس هناك تنافي بين الآية والحديث. أنا بين يدي الحقيقة أسئلة كثيرة وقيمة، وأشكر في الحقيقة الإخوة الذين سألوا هذه الأسئلة، وسنستمر على إتحال في الإجابة على بعضها، لكن لن نستطيع أن نأتي عليها جميعا، ولكن أعدكم إن شاء الله تعالى أن تكرر مثل هذه الندوة. السؤال الآن لفضيلة الشيخ عبد الله الغيمان، يقول: علمت أن جمهور العلماء على أن الخوارج فسقة لا مرتدون، وسمعت أنه ورد مثل هذا في نيل الأوطار وفتاوى ابن تيمية، فما مدى صحة النقل؟ ثم كيف يحكم عليهم بالفسق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا سيما أنهم استحلوا دماء المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخوارج كغيرهم تطوروا وكثرت فرقهم، ولكن مبدأهم معروف وهو التكفير بالذنوب، من عمل ذنبا من الذنوب التي جاء النهي عنها في القرآن أو في الأحاديث حكموا عليه بأنه كافر، ولهذا كفروا علي بن أبي طالب، وكذلك من قابله من أهل الشام الذين حكموا بزعمهم الرجال في دين الله، لأن الله يقول: إن الحكم إلا لله، فلا يجوز أن يكون هناك حكما للمخلوق، فبهذا كفروهم واستحلوا دماءهم لأنهم كفار. والحقيقة أن الخوارج أصحاب عمل وليسوا أصحاب مقالات وجدل، وهم قوم أرادوا الحق فأخطأوه، أخطأوا الحق الذي طلبوه، ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب أنه سئل عنهم، عن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال يعني يقتلون المسلمين، قيل له: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا. قال: من الكفر فروا، وذلك أن لهم شبه لهم شبهة تعلقوا بها، وهي اتباعهم لظواهر ظنوا أنها حق، وتركوا أشياء كثيرة مما يدل على أنهم ضلوا في هذا. فالمقصود أن التكفير يحتاج إلى برهان، هنا الإنسان يكفر الناس لا بد أن يكون عنده برهان قاطع بأنه كفر. وفرق بين أن يقال من عمل كذا وكذا فقد كفر، وأن يقال فلان كافر، لأنه جاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء من هذا النوع: ثلاث في أمتي هن بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وإيش الثالثة؟ والاستسقاء بالأنوى. فسمى هذه كفر. وكذلك قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن رجلا ذهب إلى الكاهن فسأله أهل يحكم بأنه كافر مرتد يقتل كافرا، فرق بين هذا وهذا لا يدل على ذلك، وإنما هذا من نصوص الوعيد التي للعلماء فيها مذهبان معروفان، أحدهما أنها تترك على ظاهرها كما جاءت مع اعتقاد أن الفاعل لهذا الذنب المعين لا يكون كافرا، ليكون ذلك أردع للإنسان حتى لا يقع في هذه الأشياء، ولأنه كما يقول الإمام أحمد: لا ندري حقا أو يقينا ما أراد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتركها هكذا، ولكن في الحقيقة يستدرك ويقال مع أن هذا لا يكون كافرا، لأنه لو سئل عنه هل كان مرتد، هل ارتد؟ يقول: لا، ما أقول أنه مرتد. والمذهب الثاني أنهم يؤولونها تأويلات تتفق مع النصوص الأخرى، كما قالوا في قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يقولون جزاؤه لو جوزي، أو أن هذا لمن فعل ذلك مستحلا، والله جل وعلا قد يكفر عنه وقد يعفو عنه، وقد يكون هناك أمور أخرى تمنع، موانع كثيرة تمنع من إنفاذ الوعيد. وعلى كل، الفسق اسم للخروج عن الطاعة، كل من خرج عن الطاعة فهو فاسق، والفسق من الأسماء العامة المجملة، فيطلق على من خرج عن الطاعة المعينة التي لا تكفر صاحبها، ويطلق على من خرج خروجا كليا. فهذا اللفظ إذا كان ورد تسميتهم فساق فلا يدل ذلك على أنهم كفار، والله أعلم. السؤال الآن حول موضوع واحد، عدة أسئلة وجهها فضيلة الشيخ علي الحذيفي. يقول: هم يدرسون في بلادهم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة كاملا، هل هذا صحيح؟ ثم يقول أيضا السؤال الآخر: كثيرا ما نقرأ في كتب التوحيد أن الأشاعرة يعطلون أسماء الله وصفاته ولا ينهجون كنهج أهل السنة والجماعة، مع أنه يروى أن الإمام الأشعري تاب ورجع عن طريقته الأولى إلى توحيد الأسماء والصفات، وألف في ذلك كتبا مثل الإبانة وعقائد الكلاميين والإسلاميين. السؤال الآخر يقول: هل الأشاعرة يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ وما موقفنا من علماء السلف من ثبت أنهم من الأشاعرة؟ ثم السؤال الأخير حول الموضوع نفسه: هل يجوز لنا أن نحكم على الأشاعرة بالضلال والبطلان؟ ثم إن حكمناهم بالضلال فماذا نقول عن أئمة المسلمين وحفاظهم مثل الحافظ ابن حجر والنووي الذين ساروا على هذا المذهب؟ وكيف نعتمد على كتبهم بعد الحكم بالضلال عن أصل مذهبهم؟ الجواب على هذا: أولا، فالأشاعرة هم أتباع أو ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهذا الإمام كان له ثلاث ثلاثة أمور أو ثلاثة أحوال. كان في أول أمره معتزليا، ثم وهذا مذكور في ترجمته وفي حياته، ثم إنه نظر وفكر في الأدلة التي يعتمد عليها المعتزلة والأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته وفي مسائل العقيدة، فخرج من هذا بمذهب مشهور يقول عنه بأنه دل عليه العقل، وهو إثبات السبع صفات وتأويل ما عداها. وهذه الصفات السبع هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والمشيئة، وإثباتها سبع صفات هي الحياة والعلم، الحياة والعلم والقدرة والمشيئة والقدرة والإرادة، والإرادة والمشيئة والكلام والسمع والبصر. يقول بأن العقل دل على هذا، وأما الاستواء ووصف الله تبارك وتعالى بأنه يحب وأنه يرضى وأنه يغضب فهذا ونحوه إما أن يرجع إلى الإرادة، إرادة التواب، أو يؤول بالإكرام أو ما إلى ذلك. فلا يثبت لله على ما يليق بجلاله، لا يثبت هذا لله، ولا يوصف بأنه يحب وأنه يغضب وأنه يرضى. وهذا المذهب هو المشهور عن الأشعرية أنهم يقولون به، وبعضهم يثبت أكثر من سبع صفات. فمسألة الكلام ذكر الألوسي في الجزء الأول تقريبا في الصفحة 18، وتعرض لمسألة الكلام وأن الله تبارك وتعالى كلم موسى بحرف وصوت، وهو أشعري ذكر بأن هذا كلام الله عز وجل هو حرف وصوت يسمع، وبين هذا بأدلة هي أدلة السلف في هذا. وهذا من جملة ما يثبتونه، ويزيدون على بعضهم يزيد على هذه الصفات السبع، بعضهم يزيد على هذه الصفات السبع، لكن المشهور هو إثبات هذه السبع الصفات وتأويل ما عداها. هذا هو مذهب الأشعرية. أما قول السائل ما حكم هؤلاء؟ هل نقول بأنهم ضلال أو أنهم كذا أو نحو كلامه؟ فنحن لا نكفر لا نكفرهم ولا نصفهم أو نقول بأنهم خارجون من الإسلام، لا نقول ذلك. وإنما وأما قولوا هل هم من أهل السؤال من السلف في هذا أو ليسوا من السلف، فهم من المسلمين ومن ومن وهم على في الأمور التي يذهبون إليها هم مخالفون فيها سلف هذه الأمة ومخالفون فيها أهل الحديث، لأن مذهب أهل الحديث هو مذهب السلف، لأن أهل الحديث من أول من أولهم إلى آخرهم يثبتون جميع الصفات لم يختلفوا في ذلك. فنقول إنهم فيما خالفوا فيه لا شك أنهم ابتدعوا، لا شك أنهم ابتدعوا، فمن ولا يجوز لنا أيضا أن نتبعهم في ذلك، ويجب علينا أن نحذر المسلمين من ذلك. فهم ابتدعوا فيما خالفوا فيه فلم يثبتوا ما أثبته سلف الأمة، ومن مضى منهم معتقدا ذلك من العلماء فهو أمره إلى الله تبارك وتعالى، لأنه باتفاق أهل السنة وكلهم يعني السلف والأشعرية متفقون على أن من مات وهو صالح مستقيم فإن أمره إلى الله تبارك وتعالى، لا نقطع له بجنة ولا بنار. هذا باتفاق أهل السنة وباتفاق الأشعرية بأنه لا يقطع له بجنة ولا بنار إلا ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، كالعشر المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس، ومن قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. وأما من عدا أولئك ممن لم ينص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من الأشعرية أو من أهل من السلف، مهما كان صالحا لا نقطع له بجنة ولا بنار. فمن كان من الأشعرية قد توفي فإن أمره إلى الله تبارك وتعالى، وهو على مذهبه، وهو كالإمام ابن حجر رحمه الله، فإن أهل السنة الذي والسلف فإنهم وأتباعهم يترضون عنه ويسألون له الرحمة، وكالإمام النووي يترضون عنه ويسألون له الرحمة والمغفرة، ويعتبرونه من علماء المسلمين الذين نصر الله به والدين ونفع الله به المسلمين. ولكنهم في نفس الوقت يحذرون من طريقته في تأويل الصفات، لأنه لا معصوم، وكذلك من كان مثله لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرجع في هذا هو ما أمرنا الله تعالى بالرجوع إليه في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالأشعرية أولا نحن نحذر المسلمين من أن يؤول الصفات متبعين الأشعرية أو متبعين غيرهم، بل نثبتها بالأدلة العقلية والنقلية التي هي تدل على أن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم كالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم أنهم كانوا على الهدى والحق في هذا الباب، وأن من انحرف عن طريقتهم لا شك أنه إذا أراد أن يؤول الصفات فإنه قد جانب طريقتهم، ففيه تجهم بقدر من حرف فيه من التأويل. والبدعة لا شك أن البدع تتفاوت، فمنها البدعة التي يدل النص والنصوص على كفر من اتبعها ومن قال بها، كبدعة الجهمية الذين يقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وكبدعة الروافض الذين يقولون إن القرآن زيد فيه ونقص، وأن الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم بها الحجة. هذا لا شك في هذا أن هذا البدعة كفر، ومنها ومن البدع ما دون ذلك، منه الفسق ومنه المعصية كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. فالأشعرية نحن نحذر ونحن نعلم وننشر وندعو إلى مذهب السلف، ونبين أن ما ذهبت إليه الأشعرية في تأويل الصفات أن ذلك مردود بالأدلة العقلية والنقلية. والإمام الجويني قد ذكر في كتاب الرسائل المنيرية، ذكر مسألة الاستواء ومسألة الكلام، وهو من أئمتهم، من أئمة الأشاعرة، ولكنه رجع إلى مذهب السلف في هذا. والرسالة موجودة في الرسائل المنيرية، مضمونها أنه يقول: إنني كنت أتلقى هذه العقيدة عن أناس أحسن بهم الظن وأكبرهم في نفسي وأهاب مخالفتهم، ثم إنني عندما رجعت إلى النصوص التي تثبت الاستواء والصفات وما إلى ذلك أكون بين أمور ويتنازعني أمور، فأقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجلسه عليه الصلاة والسلام الشيخ الكبير والأعرابي الجافي والفقيه والصحابي والفقيه الصحابي الفقيه والصغير والكبير، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الصفات، صفات الله عز وجل، من إثبات الضحك له والاستواء والكلام والسمع والغضب والرضا وما إلى ذلك من صفات الأفعال لله تبارك وتعالى. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعقب على هذا فيقول: لا تعتقدوا ما تدل عليه ولا تعتقدوا حقائقها، بل اعتقدوا أن المراد بها أن المراد بل اعتقدوا أن المراد بالضحكه هو ثوابه وإرادته الثواب، وأن الاستواء هو الاستيلاء. لم يقل هذا الرسول، قال: لما علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعقب على هذا في مجلس من المجالس، لا بحديث صحيح ولا بحديث ضعيف، علمت أن القوم كانوا يعتقدون ما تدل عليه هذه الصفات، وكنت قد تلقيت هذه العقيدة عن قوم أهاب مخالفتهم وأنظر إلى ما ذهبوا إليه فيظلم علي قلبي، ثم لما رجعت إلى النصوص اعتقدت ما ذهب إليه السلف، فوجدت في ذلك الحق، وجدت في ذلك الطمأنينة والسكينة. فنحن لا نتحامل على الأشعرية فنخرجهم من الإسلام، ولا كذلك نقبل قولهم في تأويل الصفات، بل نرد عليه، بل نرد عليه الرد الذي هو في مضانه بالأدلة العقلية والنقلية في هذا الموضوع. ولا شك أن ليس أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، وإنما المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قبلنا بدعة كل مبتدع أو خطأ كل مخطئ لا خرج المسلمون من الإسلام. لو ذهبنا إلى رأي فلان في مسألة كذا ورأي فلان في مسألة كذا، يعني لم يبقى نص من النصوص إلا وقد ذهب إليه بعض الناس فقال قولا لو اتبعناه في هذا لضللنا. ولا شك أن من قال ذلك باجتهاد وعن اعتقاد جازم، يعني مثلا الأشعرية أو بعض أئمتهم أو أئمتهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه عن اعتقاد وعن جزم بأن ما ذهبوا إليه هو الحق، هؤلاء إذا توفوا على ذلك فهم بين يدي الله عز وجل. الله عز وجل إذا لم يبق عندهم إذا لم يبق وسع في يعني في معرفة الحق فهؤلاء قد يعذرهم الله تبارك وتعالى، لكننا نحن لا عذر لنا أبدا في ترك النص الصريح وإجماع سلف الأمة على ما ذهبوا إليه إلى قوله، لأن الحجة هي في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، لأن الله يقول ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فقد يكون الإنسان معذورا فيما بينه وبين الله في نفسه، لكن نحن لسنا بمعذورين في اتباع قوله وترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك من تعليق لبعض المشائخ فعلى كل حال الموضوع يعني الموضوع مهم في نظري و يعني كبير. وصلى الله على محمد وعليه وسلم. تفضل الشيخ. على أي حال يمكن يعقب الشيخ عبد المحسن على الموضوع. ثم هناك سؤال واحد، الحقيقة فرصة أنه اصطدنا المشايخ إذا صح التعبير، وفرصة أيضا أن نغتنم هذه الفرصة، لكن على أي حال أمامنا سؤال، إلا إذا أنتم ترغبون أن نستمر فهم الآن في القفص يعني تحت اليد الآن. ثم أحب أن أذكر أيضا أن سنصلي العشاء جماعة إن شاء الله تعالى في المسجد. لا لم يصلوا إلى الآن في المسجد، انتظرونا. نعم طيب، فالآن أمامنا سؤال واحد ثم ننتقل إن شاء الله إلى المسجد. إذا تعقبون ثم نطرح السؤال. الموضوع كما هو معلوم لا شك أن المذهب أهل السنة والجماعة معروف، وأهل السنة والجماعة هم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يفرقوا بين صفة وصفة، ويبنون ذلك على أصول، منها أصلان عظيمان، هو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فصفاته سبحانه وتعالى كلها لا تشبه الصفات، كلها تثبت من غير أن يفرق بينها كما تثبت الذات. وأما بالنسبة وأما الأصل الثاني فهو أن يقال في بعض الصفات ما يقال في البعض الآخر، والأشاعرة كما هو معلوم يثبتون سبع صفات ويتأولون الصفات الأخرى، ويجب عليهم أن يفعلوا في الشيء الذي لا يقولون به مثل قولهم في السبع التي يثبتونها، فلا يفرق بين صفة وصفة، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لا يفرق بين صفة وصفة. كما هو معلوم الأشاعرة هم من الفرق التي عندها حق وباطل، ومن حقهم ما وافقوا فيها للسنة، ومن باطلهم أو باطلهم هو الذي خالفوا فيها للسنة. ومعلوم أن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى عقيدة أهل السنة وألف كتاب الإبانة الذي هو آخر كتبه، وقد سار فيه على منهج أهل السنة الذين يثبتون جميع الصفات لله سبحانه وتعالى من غير أن يفرق بين صفة وصفة. وهو لا شك أن هذه العقيدة عليها خلق كثير من الناس في القديم والحديث، وعليها جماعة من العلماء كبار، منهم أئمة خدم السنة وخدموا الحديث خدمة فائقة وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولكن الحافظ ابن حجر الإنسان عندما يقرأ كلامه في فتح الباري يجده متذبذب، ما هو مستقر يعني على رأي، أحيانا يأتي بالتأويل ويسكت عليها، وأحيانا يأتي بمذهب السلف الذي يسميه بالتفويض الذي هو مذهب السلف. ولكنه في بعض المواضع قال أو أشار إلى تقديم مذهب السلف الذي يعني به التفويض، ومذهب التفويض كما هو معلوم ليس مذهب السلف، لأنهم لا يفوضون في المعاني وإنما يفوضون بالكيفيات، وأما المعاني فهم يفهمون ما خطبوا به. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني عندما ذكر يعني بعض أقوال المؤولين وأقوال المفوضين اللي هم السلف في رأيه، قال إن مذهب السلف أسلم وأقرب، لأن يعني وجه يعني قربه وبعد مذهب المتأولين أن كل متأول ليس مطمئن إلى أن الحق في تأويله، يعني يقول مذهب السلف اللي هو التفويض أسلم وأولى من التأويل، لأن كل متأول ليس مطمئن إلى أن الحق في تأويله، كله تخرص، لأن تأويلاتهم ما كانوا مطمئنين إليها، كل واحد يعني يتحرى ويقول لعل هذا هو المراد أو أن هذا هو المقصود أو أنه يراد بكذا، ولا يكون جازما يعني في التأويل. وكما هو معلوم التأويل عند السلف يقول أبو القاسم بن مندة كما ذكره الحافظ بن رجب في ترجمته في طبقات الحنابلة، قال له كتاب سماه الردع الجهمية، وكان يقول فيه التأويل عند أهل الحديث نوع من الكذب، التأويل عند أهل الحديث نوع من الكذب، لأنه كونه يقال يعني يقول إن الله أراد استوى على العرش استولى هو كذب، لأن هذا ما في دليل يدل عليه من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو كذب على الله في بيان كلامه على غير اللغة التي نزل بها. ومذهب السلف ليس هو التفويض، وإنما هو إثبات جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق إن القول بأن مذهب السلف أنه هو التفويض فيه أمور ثلاثة، أو يجمع أمورا ثلاثة أو محاذير ثلاثة، فيه جهل بمذهب السلف وتجهيل للسلف وكذب عليه، أمور ثلاثة كلها تكمن في القول بأن مذهب السلف التفويض، لأن من قال بأن مذهب السلف التفويض فقد جمع هذه الأمور، جهل مذهب السلف هو في نفسه لا يعرفه، وجهلهم نسبهم إلى الجهل حيث جعلهم يؤمنون في كلام لا يفهمون معناه ولا يعرفون معناه، وأنهم خوطبوا بشيء لا يفهمونه، وكذب عليهم حيث زعم أن مذهبهم هو التفويض، هكذا قال ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق. على كل السؤال الذي سأل عنه السائل والذي أجاب عليه الشيخ علي الحذيفي ما يتعلق بالأشاعرة، معلوم أنهم عندهم حق وعندهم باطل، وهم مصيبون فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخطئون فيما خالفوا فيه أهل السنة، وكان الواجب عليهم أن يفعلوا في بقية الصفات التي تأولوها ما قالوه بالنسبة للصفات التي أثبتوها، والقول في الصفات كما هو معلوم عند أهل السنة كله من واد واحد، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأئمة الذين خدموا السنة كالحافظ بن حجر وكالنووي وغيرهم يرجى لهم من الله المغفرة، وقد تأولوا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم. ولكن رسالة أبي عبد الله الجويني الذي هو والد إمام الحرمين، وهي موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية